بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقدم علينا في تفسير سورة الكهف إلى الآية التاسعة، ويقول تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني أم حسبت أنهم كانوا آية ذات عجب، كانوا من آياتنا عجبا، يعني كانوا آية ذات عجب على حذف مضاف، أو كانوا من آياتنا عجبا يكون وصفا بالمصدر على سبيل المبالغة. فقوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم هنا بالاستفهام التقريري، يعني أنها بمعنى الهمزة، أي أنهم من بين آياتنا آية عديدة. والكهف والغار واسعوا بالجبل، والرقيم قيل اسم كلبهم، وقيل لوح رقم فيه حديثهم، يعني كتب فيه قصتهم وحديثهم، وجعل على باب الكهف، وقيل الجبل أو الوادي أبواب. ذكر الحديث أيضا رحمه الله تعالى في تفسيره دقق الخلاف تقريبا في معنى الرقيم: أم علمت أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. فعن اختلف العلماء، يقول التنفيذ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في مراد الرقيم في هذه الآية على أقوال كثيرة. قيل الرقيم اسم كلبهم، وهو اعتقاد أمية بن أبي الصلت الذي يقول: وليس بها إلا الرقيم مجاورا، وقيله القوم في كهفهم مدي، أو القوم في كهفهم مدوا، وليس بها إلا الرقيم مجاورا وقيله. ما الذي كان مجاورا؟ الباب أو الوقيد والكهف، الكلب أقصد. أمية بن أبي الصلت شعره يدل على أنه كان يرى أن الرقيم هو الكلب نفسه. وعن الضحاك أن الرقيم بلدة بالروم، وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف، وقيل اسم للوادي الذي فيه الكهف، والأقوال فيه كثيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ هل هو كتاب مكتوب مرقوم أم بنيان يسمى الرقيم؟ كانت كتب منذ سنوات قد بني فوقه مسجد في جبل في الأردن، والحقيقة عندي صورته في إحدى البلدات الإسلامية، لكن لم يتأثر استخراجها قبل المزيد، يعني أحسن شيطان وغيره. فحتى الآن هذه المنطقة في الأردن تسمى الرجيم، الرجيم لأن هذا الشعب الكرهات أنهم يحولون القاف إلى حرف أذهل، فكأن أصلها الرقيم. وبالفعل يعني موجود هذا الكهف بنفس الصفة الذي جاء في يعني الأثار عن صفة أصحاب الكهف. يقول السنكتين رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه المرقوم، فهو سعير بمعنى مفعول من رقمت الكتاب إذا كتبته. ومنه قوله تعالى: كتاب مرقوم، أي مكتوب. سواء قلنا إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، يعني هذا الكتاب الذي كان فيه الشريعة التي تمسك بها هؤلاء الفدية، أو هو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو فقرة نقشت فيها أسماؤهم والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، أحدهما معطوف على الآخر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني هم أصحاب الكهف وهم أنفسهم أيضا أصحاب الرقيم، خلافا لمن قال إن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى، وأن الله خص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئا عن أصحاب الرقيم. وخلافا أيضا لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فشدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه فدعوا الله بأعمالهم الصالحة وهم البار والذي والعفيف والمستعجل وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح. إلا أن تفسير الآية لأنهم هم المرادون بعيد كما ذكرت لك السماح كلام بعيد جدا عن القصة هنا في القرآن الكريم. ثم يقولوا واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن. وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. ثم قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف أي خوفا من إيذاء الملك على ترك عبادة الأوثان والكفر لها. إذ أوى الفتية إلى الكهف خوفوا من هذا الملك أن يغيرهم لأنهم اعتزلوا أوثانهم والذبح لهذه الأوثان. وإظهار وإيثار الإظهار على الإضمار لتحقيق حالهم بتغليبهم جانب الله على جانب أهويتهم في حال سببهم. يعني لم يقل تعالى بعد ما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا لم يقل إذ أووا إلى الكهف إذ أووا إلى الكهف وإنما عبر عن ذلك إلى الإظهار فقال إذ أوى الفتية إلى الكهف لهذا إشارة إلى أنهم كانوا شبابا في حال الشباب ومع ذلك لم تنحرف بهم أهواؤهم في حال شبابهم وصبوتهم بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى وإنما رغم أنهم كانوا في حال الشباب لكنهم غلبوا جانب الله وحقوق الله سبحانه وتعالى على هذه الأهواء. فبلا شك التصريح لوصف الفتية أقوى وأعظم فائدة من الإضمار إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أي من ربانا بنعمه من ربانا بنعمة إيثار جانبه على جانب أنفسنا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي من خزائنك وهي المغفرة والرزق والأمن من العذاب وهيئ لنا من أمرنا وهو اختيار الكهف بمفارقة الله رسلا وهو توحيدك وعبادتك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي هنمناهم نومة ثقيلة لا ينبههم ضفير الخبير ولا دعوة الداعي الخبير في الكهف سنين ذوات عدد أي كثيرة أو معدودة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي سنين كثيرة ذوات عدد فالمعنى ضربنا أي ألمناهم إنامة لا ينتبه منها للصياح لأن النائم ينتبه من جهة سمعه النائم ينتبه من جهة سمعه فالله تعالى بين هنا أنه ضرب على أذانهم بحيث حتى لو كان الصياح فإنه لا يوقظهم من نومهم لاستغراقهم في النوم حتى إنهم لا ينتبهون بمنبههم فكأنهم كانوا خلف حجر مانعة من وصول الأصوات إليهم فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا. وفي الحقيقة يعني لمن ذاق حلاوة اللغة العربية وعرف معنى البلاغة والفصاحة لأدرك أن هذا التعبير العجيب فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا أنه من فصيحات القراءات التي أفرت العرب بالقصور عن القرآن الكريم لن تكت مظاهر أعجاله أعجالها تنتهي ولا تقطع هذه من مظاهر أعجال القرآن وجود تراثيرة القرآن يعجب البشر عن الإجيال مثلها وهذا بالإحراز مصاحف البلاغة والفصاحة والعربية ولا مظاهر كثيرة في القرآن الكريم كما في سورة هود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أبلعي وغيظ الماء وخذي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وكما مثلا في قوله في سورة يوسف فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا لم يعرف من هذا التعبير أبدا من قبل في العربية وهو ينادي بأنه لا يمكن إلا أن يكون من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وذكر الجارحة التي هي الآذان إذ هي يكون منها السمع. فضربنا على آذانهم أن هي التي يكون منها السمع لأنه لا يستحق لون إلا مع تعطل السمع. لكن كل إنسان حاسس السمع مدركة وتنتقص الأصوات لا يستطيع أن ينام أو منه. لكن إذا استقسم تعطل السمع حينئذ يستحكم أنه ينام. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنه الرجل الذي نام ولم يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقوم الليل. ذلك رجل بال الشيطان في أذنه أي استثقل نومه جدا حتى إنه لا يقوم بالليل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. ثم بعثناهم أي أيقظناهم إيقاظا يشبه بعث الموتى. ثم بعثناهم أي قضناهم إيقاظا يشبه بعث الموتى لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. أي لنعلم واقعا ما علمناه أنه سيقع. علم الله سبحانه وتعالى علم غيب وعلمه شهادة. أما علم الغيب فهو ما سبق هذا علم الغيب وهذا العائري سواء ولا يقام. وعلم الشهادة هو أن يقع نفس هذا المخدوم سابقا لأن يقع في الواقع مطابقا تماما لما كتب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو علم الشهادة انتقال في العالم الغيب لعالم الشهادة وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء. فقوله هنا ثم بعثناهم لنعلم عليك السلام المقصود أن الله سبحانه كان لا يعلم فإن الله سبحانه يعلم كل شيء كذا ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لا سيكون. فوسع سبحانه وتعالى كل شيء علما. إنما المقصود هنا ثم بعثناهم لنعلم أي لنعلم واقعا بالشهادة ما علمنا من قبل أنه سيقع. وهو أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء. لأن الناس انقسموا حزبين في يعني محاولة الصمت في المدة التي يعني ناموها. أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء أي إحاطة وضبطا لغاية مدة لبثهم فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب. فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب وأمنهم من العدو فيتم لهم فتكون لهم آية تبعثهم على عبادته. لأن إحصاء هذا الأمل يترتب عليه العبرة المقصودة من هذه الفكرة. إذا المسألة مجرد فقط إيه لنعلم أي الحزبين أحصل من لبث أمين حتى نرفعه. ليس القضية كذا وإنما لأن إحصاء هذه السنوات والوقوف على القول الصحيح في مدة جهدهم وهي 300 سنة وزادوا تسعة وهم نيام بلا طعام ولا شراب وتحصيلهم الامن من عدوهم لا شك ان هذا هو موضع العبره والايه على قدره الله سبحانه وتعالى على التعذيب والنشور. ولذلك هذه القصه من الادله على البعث والنشور. ادله القران الكريم كثيره على اثبات عقيده البعث والنشور اما باحياء المواد احياء الموتى اما باحياء الارض بعد موتها اما بشيخ الانسان اما بان الذي خلق الانسان اول مره قادر بالاولى على ان يخلق الروح مره اخرى اما بان خلق السماوات والارض اعظم من خلق الناس فالذي حضر على خلق السماوات والارض لا شك يقدر على اعاده خلق الانسان من جديد وغير ذلك. لكن من ضمن هذا وقوع الحياه بعد الموت بالفعل في هذه الدنيا وهذا له يعني امثله كثيره في القران الكريم منها مثلا قوله تبارك وتعالى في بني اسرائيل في اوائل سوره البقره ولا واحد ثم بعثناكم من بعد وفيكم لعلكم تشكرون. هذا بعد الموت هذه ايه من ايات البعث والنشور. منها ايضا قوله تعالى في سوره البقره الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياء. فهذا ايضا احياء بعد الموت. من ذلك ايضا قصه في نفس سوره البقره ايضا او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبث قال لبث يوما او بعض يوم والى اخر الايات كلها تدل على هذا المعنى. من هذه الادله ايضا هنا قصه اصحاب الكهف الذين ضرب الله على اذانهم النوم ومكروا نائمين 309 سنوات. ثم احياه الله تعالى. على شكل ان هذه عطرة مقصود بها الارشاد الى امكانية وسهولة وهوات البعث والنشور على الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بالصبر. ثم بعثناهم لنعلم اي الحسين احصى لما لبثوا امدا. والبعث هو التحريف من سكون. كلمة البعث في اللغة البعث النائم والميت، ويشمل ايضا غير ذلك. فكلمة البعث تشمل إيقاظ النائم وتشمل ايضا احياء الميت. يقول السلفي رحمه الله تعالى: وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها ان يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع، ويكون لذلك الشيء حكم اخر مذكورة في مواضع اخرى فإنا نبينها وما استنى لذلك. يقول: اذا علمت ذلك فاعلم انه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم اظهاره للناس اي الحزبين احصى لما لبثوا امل. هذه حكمة من حكم بعث اصحاب الكهف. ثم بعثهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. وقد بين لذلك حكما اخرى في غير هذا الموضع، منها ان يتساءلوا عن مده الكلم، فقد خرج على بعد ذلك في سوره الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: لم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم، الى اخر الايات. من هذه الحكم ايضا اعلام الناس ان البعث حق وان الساعه حق، لدلاله قصه اصحاب الكهف على ذلك، وذلك بقوله: وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. واعلم ان قوله جل وعلا في هذه الايات الكريمه: ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، لا يدل على انه لم يكن عالما بذلك قبل بعثهم، وانما علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفره الملاحده. بل هو جل وعلا عالم بكل ما سيكون قبل ان يكون، لا يخفى عليه من ذلك شيء، والايات الداله على ذلك لا تحصى كثره. ومن اصرح الادله على انه جل وعلا لا يستفيد بالاختبار والابتلاء علما جديدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ان الله سبحانه قال في سوره ال عمران: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني بعدما قال: وليبتلي الله ما في صدوركم، قال: والله عليم بذات الصدور، يعني هو لا يبتليكم لاجل ان يستفيد علما لم يكن علمه من قبل على ذلك، وانما صفه الله عليم بذات الصدور تؤكد ان الله سبحانه وتعالى لا يستفيد علما جديدا، كما قال عز وجل ايضا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني ان الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليعلم عباده من المؤمنون ومن الكافرون، كما قال في سوره القتال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. في تفسيرها نقول ايه؟ حتى يعلم عبادي، حتى يكشف الامر للناس ويروه في عالم الكهف، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم، حتى يظهر ذلك للناس. لا لنستفيد علما جديدا. لماذا؟ لان قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، يعني من ادعاء الايمان في اللسان دون وقوع ابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من الابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب. تمييز الخبيث من الطيب له طريقه من طريقتين: اما اخبار الله سبحانه وتعالى عن علمه الغيبي ان هذا خبيث وهذا طيب، وهذا لا يتم الا بالاطلاع على الغيب، ولا سبيل لنا بين الاطلاع على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. اذن هذه الطريقه ليست لكم ان تطلعوا على الغيب كي تعرفوا الخبيث من الطيب، لكن هناك طريقه اخرى، وهي ايه؟ ان يقع الابتلاء فيمتاز الناس بالابتلاء الى مؤمنين والى منافقين او كافرين. وانظر هذا المعنى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب استبعاد لتمييز الخبيث من الطيب عن طريق الاطلاع على الغيب، وانما خفي طريق واحد وهو ايه؟ وقوع الابتلاء حتى يكشف للناس بل الخبيث ومن الطيب. إذا حققت ذلك فمعنى إذا علم أي الحزبين أي نعلم ذلك علما يظهر في الحقيقة للناس فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك دون خلقه. لا. ثم قال تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شرع عز وجل هنا في تمام تفصيل قصتهم وتفصيلها نحن نقص عليك نبأهم بالحق ثم أخبر مؤكدا طبعا الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق ثم أخبره مؤكدا له أنهم فدية آمنوا بربهم وأنه عز وجل زادهم هدى. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. هذا المفهوم بينته آيات أخرى قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال أيضا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال أيضا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات. إذا هذه النصوص صريحة بأن الإيمان يزيد فكل ما كان قابلا للزيادة فإنه يكون قابلا يعني النقصان كما هو المعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق الحق هو الأمر المطابق للواقع إنهم فدية آمنوا بربهم أي بوحدانيته إيمانا يقينيا علميا على طريق الاستدلال مع اتفاق قومهم على الشرك وزدناهم هدى أي بترجيح جانب الله على جانب أنفسهم. قال ابن كثير الفتية وهم الشباب أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل. دائما الشباب يكونون أقوى وأكثر مرونة وقابلية لاعتناق الحق والانقياد إليه ممن يعني شاق وشاب وكبر في الباطل أو في الفساد أو الكفر. ولهذا كل ابن كثير ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما عامة شيوخ قريش فاستمروا على ضلالهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف هم شتات بلاء قد يروى عن هؤلاء الفتية روايات مضطربة أوثقها أن هؤلاء كان قدم إلى مدينتهم من يدعو إلى الإيمان بالله تعالى ولما جاء به عيسى عليه السلام ممن كان على قدم الحواريين فاستجاب لذلك الفتية المنور بهم يعني لما دعوا إلى الإسلام وقنعوا الوثنية التي عليها قومهم وضروا بدينهم خشية أن يفتنهم ملكهم عن دينهم أو يقتلهم فاستخفوا عنه في الكهف واعتذروا فيه يعبدون الله تعالى وحده. ثم روي أن الملك طلبهم فقيل دخلوا هذا الكهف فقال قومهم لا نزيد لهم عقوبة ولا عذابا أشد من أن نرجم عليهم هذا الكهف فبلوه عليهم ثم ردموا يعني قبر الجماعة في الأحياء واضح يعني هذا قول من الأكوان أنهم دخلوا الكهف فلما رأى الملك وأعواده أنهم دخلوا الكهف قالوا إذا لم نعاقبهم بعقوبة أشد من أن نجعل هذا الكهف قبرا لهم فردموا عليهم الباب أو بنوا الباب وردموا. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم ملكا على دين عيسى فرفع ذلك البناء الذي كان رجم عليهم فقال بعضهم لبعض كم لبثتم فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم حتى فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة وكان ورث ذلك الزمان لدولة أهله الورث الفضة عملة يعني فضية طبعا دائما العملة الفضية تعتبر وثيقة تاريخية تدل على العصر الذي سكت فيه أو سكت فيه ف... لما بعث الله سبحانه وتعالى وأرسلوا من يشتري لهم الطعام، لما ذهب ليخرج رأى على ذلك الكهف شيئا أنكره، فأراد أن يرجع، ثم مضى حتى دخل المدينة فأنكر ما رأى، وجد العالم تغير تماما، ثم أخرج درهما فنظر إليه فأنكروه وأنكروا الدرهم، وقالوا من أين لك هذا؟ هذا من ورث غير هذا الزمان، من ورث عملة مضى عليها زمن بعيد. فالظاهر أنهم يعني الظاهر الله تعالى أعلم أن نمو الأشياء التي تنمو في جسم الإنسان قد توقف، يعني فكرة لو تخيلت إنسانا يعيش يعني ثلاث ساعات كذا لا يحط ولا يكره، فإذا كان القوم استغربوا منه فقط العملة لما رأوا هذه العملة فيدل على أنه ما كان شعبه، يعني هم أنفسهم أصحاب السفر لما استغربوا، فشكل لو أنهم كانوا قد رأوا ملامحهم قد تغيرت طبعا أو الأظافر مثلا أو يعني عوامل آثار الشيخوخة في البشرة وفي الجلد والجفون والطلع وكل هذه الأشياء من الإنسان، الإنسان ما بين عشر سنين وأخرى يختلف تماما فذلك الدنيا تسعى ذلك، فهذا يدل على أن الله حصل لهم حالتهم كما هي، وهذا هناك في إشارة القرآن لو تتأملون تجدون تكرارا لكلمة وكذلك، كلمة وكذلك يعني على نفس الهيئة التي إيه ونيم وعليك هذا عذاب، ثم قال وكذلك أعثرنا عليه، كذلك يعني إيه في نفس الحالة أن يحصل أي تغيير في التفاصيل وإشارة وبحث ذلك بقوله وكذلك أي نعم. وإذا لا شك لو استيقظوا وجدوا ملامح وآثار ثلاثة أو ساعتان على أجسادهم لا لما اختلفوا بل أدركوا أنهم ناموا يعني مدة طويلة جدا والله تعالى أعلم. واجتمعوا عليه أي أهل الفتنة يسألونه فلم يزالوا به حتى انطلقوا به إلى ملكهم فأخبره بأمره فاستبشروا به وبأصحابه، وقيل له انطلق فأرنا أصحابه فانطلق يريهم، فدخل قبل القوم فضرب على آذانهم، حينئذ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا ما أورده ابن جرير أولا وفيه كفاية عن غيره. وقد قيل انهم كانوا في مدينه يقال لها سرسوس من اعمال طرابلس الشام، وفيها في جبل بها ما يزعم اهلها زعما متوارثا انه لاصحاب الكهف والله تعالى اعلم. على اي احوال نحن نريد ان نلقي بالا لقضيه ابنائهم والمكان فين، وان هذا كله ليس من المقاصد المهمه في القران انما المقصود العبره فقط. ثم بين تبارك وتعالى صبرهم على مخرج. نعم. التنفيذ هنا أيضا يقول فإن قيل أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي أمد اللبي من غيره حتى يكون علة غائية لقوله ثم بعثناهم لنعلم أي الفريقين أقصى بما لبثوا أملا. يعني وأي فائدة مهمة في مساءلة بعضهم بعضا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم حتى يكون علة غائية لقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. فالجواب أما لم نرى من تعرض لهذا، والذي يظهر لنا هذا كلام الشنكيش رحمه الله والله تعالى أعلم أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أقصى أمدا لما لبثوا ومساءلة بعضهم بعضا عن ذلك يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفدية، وأن الله ضرب على آذانهم في 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم أحياء صرية أبدانهم ولم يتغير حال، وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على كمال قدرته وعلى البعث بعد الموت، ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم. ثم غير تعالى صبرهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيب، فقال سبحانه وتعالى وربطنا على قلوب القارون فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إلى المشرقا. وربطنا على قلوبهم أي قويناها بالصبر على المجاهدة وشجعناهم على محاربة الشيطان والفرار بالدين إلى بعض الجيران جمعهم، ومخالفة النفس وهجر المألوفات الجسمانية واللذات الحسية والقيام بكلمة التوحيد، طبقنا على قلوبهم أي جثرناهم طويناهم على القيام بكلمة التوحيد وإظهار الدين القويم والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار. لقوله تعالى إذ قاموا يعني قاموا بين يديه غير مبالين به لأن إذ غرف إيه ربطنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا في ذلك الوقت حينما قاموا واجهوا هذا الملك التوحيد كانت القوة التي عندهم هي من عند الله الذي ربط على قلوبهم وقواهم كما قالوا فلان رابط الجهل رابط الجهل يعني لأن الخوف والقلق ينزعج به القلب من محله إنسان في حالة الفزع يخيل أن قلبه يقفز كما قال تعالى إيه وبلغت قلوبهم الحناجر تتحرك من مكانها تزول من مكانها وبلغت قلوب الحناجر فتبقى المطمئنة لأمر بالحيوان المربوط في محل وربطنا على قلوبهم وربنا على قلوبهم قاموا قالا أي الذي نعبده ويبي كل معبود سواه فكأن هذه الكلمة تشير إلى معنى لا إله إلا الله ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والأرض يعني ومن فيهما فإذا كل من عداه نقل مفخر لله سبحانه وتعالى لم ندعو من دونه إله لم ندعو لم نعبد وكما تلاحظون تعرفون هذا ظاهر جدا في القرآن الكريم دائما يعني تقوم كلمة الدعاء مقام العبادة كما قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى ألا أكون بدعاء ربي سخيف فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله يعني يتعاوران في الموضع يتبجلان يعبر عن هذا الدعاء والدعاء بالعبادة في هذا معنى يعني إما أن لأن يعني العبادة العبادة إما دعاء والطلب والثناء على الله سبحانه وتعالى والسؤال هذا التي هي الصلاة والقيام والزكاة والحج إلى آخره وهي في الحقيقة فيها معنى الدعاء لماذا؟ لأن الإنسان بعبادته يطلب من الله الأجر واضح؟ الإنسان إذا صلى فهو داع لله بمعنى أنه في هذه الصلاة الأجر من الله والثواب من الله فكأنه يسأله الثواب والأجر من هذه العبادة فإذا يلزم من كلمة الدعاء أو العبادة يلزم منها الدعاء الذي ذكرناه فقال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لم ندعو لم نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أي ذا بعد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خصص له كلام طيب جدا في مدارج السالكين في الجزء الاول الذي خصصه الكلام على التوبه وتفسير سوره الفاتحه فهو رحمه الله تعالى له وقفه عند اول مقامات السالكين في طريق الله سبحانه وتعالى يعني يشير عند الناس الكلام على ان اول الطريق هو التوبه ابن القيم يشير الى ان اول الطريق هو المشار اليه هنا قوله تعالى اذ قاموا اذ قاموا كان الذي هو نائم يرجع لماذا؟ الاتفاق لا يتغير حاله الا اذا استيقظ هذه القيامه النفسيه او الروحيه هي الطريقه هي البدايه حتى الانسان قبل ان يدرك لابد ان يحصل هذه الافاقه يفيق لانه كان مرت عليه وافاق الغرض والبعد وعاد عاد اليه الوعي اذ قاموا الابتدائي هي الايه؟ القيامه ثم تاتي التوبه بعد ذلك لكن لابد الانسان يعني ينتبه إما بمحض فضل الله سبحانه وتعالى بأن يقيل قلبه وإما أن يكسر الله قلبه بالمقيمة أو بمرض أو بأي شيء يكون سببا في إفاقته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هذه القيامة وهذا الانتباه هو بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كان يتأمل ويفيق مما هو فيه من الغفلة إلى ذلك إشارة سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما يقاتلكم من جنة فليراجع تفصيل هذا المقام في مدارج السالكين وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو لم نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا يقرأ من هذه الآية الكريمة كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى. أن من كان في طاعة ربه جل وعلا أنه يقوي قلبه ويثبته على تحمل الشدائد والصبر الجميل. يقول تبارك وتعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى كما ذكرنا هنا في هذه الآية حين خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في موقف أهل بدر. خاطب النبي وأصحابه فقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة بأني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وتحول في أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني إلا من محبة موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من محبة موسى. إن كادت لتبدي به، يعني من شدة تعلق قلبها وابتلائه في الإشغال بموسى عليه السلام ومحبته، كادت أن تنطق وتتكلم. إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. طبعا لأنه ذكر هذا التفسير وبعيدا عن التعرف بما يذكره الصوفية أيضا أو ما يتعلق بالصوفية هنا، لأنهم يزعمون أن يعني يحاولون أن يفسروا القيام هنا بقيامهم يعني في أفعالهم ورقصهم وهذه الأشياء، وهكذا الصوفية يعني وينحرفون بفهم آيات الله عز وجل كما يعني يفسدون معنى قوله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يدعون بذلك الى الرقص الذي يفعلونه، وانهم يدخلون في حلقات الذكر وهي حلقات الغفله عن الله وحلقات نسيان الله وليس حلقات ذكر الله. فبالسبول والموسيقى والمزامير الشيطانيه يعني يتكون ثم يركبون على الارض يقولون: نحن نسمع قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويظنون يعني يقصدون هكذا ماذا نقول يعني، ويظنون ان هذا تصديق لايات الله سبحانه وتعالى. تماما ايضا كما يلحدون في تفسير قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فيجعلون اليقين اللي هو الغايه مرتبه اليقين، فاذا وصلت اليقين فالعلم تسقط عنك التكاليف ولا تصير مطالبا بالعبادات، لان العبادات ما هي الا وسائل الوصول الى مرتبه اليقين. فاذا وصلت لقى نفسك الى السلم فتفعل عليه، وهذا بلا شك إثبات عظيم جدا لمعنى الآية، لأن الآية تماما هي يعني تبطل هذا المركب، بل المعنى: واعبد ربك إلى أن يأتيك الموت فليس لعمل المؤمن أجل دون الموت. فهي تبطل يعني ما ذهبوا إليه من ضلالهم. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فقالوا: ربنا رب السماوات والارض، هذا اشاره الى توحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه، وهو اول مراتب التوحيد التي اخذ علينا بها الميثاق في عالم الارض. ويؤخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريه واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. هذا هو اول شيء هو توحيد الربوبيه الذي هو اول مراتب التوحيد. لم ندعو من دونه الها، هذا اشاره الى توحيد الألوهية، يعني معناها لا إله إلا الله ولا يستحق أن يعبد إلا الله، ولذلك لن ندعو من دونه إله. هذا تعبير عن لا إله إلا الله بمعناها. وقوله تعالى حكينا عنهم لن ندعو من دونه إلها، يفهم منه أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام، أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام وليموا على تركهم، فربط الله على قلوبهم وسبحتهم. فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السماوات والأرض معبودا آخر فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب، وهو في غاية الجور والتعدي، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يخرج الخلائق من العدم إلى الوجود، لأن الذي لا يقدر على خلق غيره فهو مخلوق. المخلوق المولود إما خالق يا مخلوق. المخلوق الذي لا يقدر على أن يخلق غيره لابد أن يكون مخلوق. الشخص أو الشيء الذي لا يقدر على أن يخلق غيره فهو لابد أن يكون في هذه الحالة مخلوقا. فالذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه. وهذا المعنى بينته آيات كثيرة كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر هذه الآيات. قوله تعالى أيضا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أي الواحد القهار الذي هو خالق كل شيء هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أيضا وصدق إذا قوله تعالى: لقد قلنا إذا شطط يعني إذا دعونا من دون الله إلها فقد قلنا شطط. ثم قال تعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني عملوا أو نحسوا لهم آلهة فيرى الله العجب. هؤلاء قومنا ولذلك كلمة هؤلاء فيها إيه؟ احتقار لهؤلاء القوم فيها تحقير لهم ويراهم به. هؤلاء قومنا يعني كما يقول انظروا كيف يفعل هؤلاء السفهاء. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني هم الذين صنعوا الآلهة عملوا هذه الأصنام أو نحتوا هذه الآلهة اتخذوا من دونه آلهة يعني هذا يفيد أنهم عبدوها وفي الإشارة تحقير لهم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم يعني على عبادتهم أو إلهيتهم أو تأثيرهم بسلطان بين أي حجة بينة وبرهان ظاهر. فإن الدين لا يؤخذ إلا به الدين لا يؤخذ إلا بالبرهان وبالدليل وبالحجة البينة. وفي الآية الدليل على فساد التكليف وتثبيت بأن إقامة الحجة على إلهية غير الله وتأثيره ووجوده محال. يعني لا يتصورن أحد أبدا أنه يمكن أن يكون هناك شخص يشرك بالله سبحانه وتعالى ثم يقوم له دليل على استحقاق هذا المعبود الإلهية بدون الله. فكل من عبد غير الله فإنه لا يملك دليلا ولا برهانا على هذه العبادة أو على هذا الزعم كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء ليس لهم من الألوهية سوى الأسماء التي سميتوها أنتم. هذه الدعاوى فقط هذا حظهم الألوهية لكن في الحقيقة هي أسماء لا مسمى لها ولا حقيقة وراءها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي أسماء بلا مسميات لكونها ليست بشيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا مساوي له في الظلم والكفر. إشارة إلى أنهم لا يأتون ببرهان فهم ظالمون في حق الله باقترائهم عليه لأن في رتبته العليا شركاء يساوونه فيها. يحتمل أنهم قالوا هذه العبارة بين يدي الملك الجبار إن قاموا لأن أكثر المفسرين قالوا إن قاموا بين يدي ملكهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شفط هؤلاء قومنا. فكان هذا من النفاق في خطاب الملك لم يقولوا أنت قد اتخذت إلها من دون الله وإنما قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فيحتمل أنهم قالوها بين يدي الجبار تفكيكا له وتعزيزا وتأكيدا للتبري من عبادة ما يدعوهم إليه في أسلوب حسن كما فعل يوسف عليه السلام. قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسبة التي قطع أيديهم لم يقل تسأله ما بال امرأة العزيز ماذا فعل أو امرأة ماذا فعل لكن الخطاب كان للملك وليس العزيز لم يصرح وإنما يعني غلق العبارة بطريقة فيها حتى لا يعني لا يكون فيها إيذاء صريح. فارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة حتى لم يذكر هؤلاء النسوة في التفاصيل لكن قد اسأله ما بال النسوة ما سألهم التي قطعنا أيديهن. أو أنهم قالوا هذه العبارة فيما بينهم، هم كانوا جالسين فقالوا فيما بينهم هؤلاء قومنا استخدون من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا في هذه الآية الكريمة للتحضيض، للتحضيض هذا فيه تحضيض لهم أن يقيموا دليلا وبرهانا على هذا الذي يفعلون. فالتحضيض المقصود به الطلب بحث وشدة، فهل هذا مراد حقيقة؟ المراد منه حقيقة أن يقيموا دليلا وبرهانا على عبادتهم غير الله؟ لا، وإنما المراد بهذا التحضيض التعجيز صحتي عبادتي وجه الله عز وجل. فمن المعلوم انه لا يقدر احد ان ياتي بكم مسلم على جواز عبادتي غير الله تبارك وتعالى. بالمراد بالكفار البين الحجة الواضحة، طبعا القاعدة ان البينة على ما يدعي، البينة على ما يدعي كما ارسى تلك القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة مادة مهمة جدا حتى نتكلم بطريقة علمية، لكن وقت اخر احيانا في الحديث طوله 20 ورقة وعلامات الوضع عليه رائحة وضع شرقي، ويقول لك الحديث صحيح عن غير صحيح. طبعا جاي من مين انا لقيته جل لقيته على المسجد الى اخر هذا الكلام. الاصل ان الكلمة عارف انت عندك تدعي ان الرسول عليه السلام قال ذلك، انت المخرج عن جزء الدعوة، انت تدعي دعوة مرسولية انا لا بديتها لك والله. يعني فما دام هذا الحديث لم يهدى الى شيء من كتب الاصول كتب المشكلة التي قرنت فيها الرواية بالوسيلة التي من خلال ما ارتفع النجم هل قاله ام لا، النبي عليه الصلاه والسلام كانت الاسلام من الدين وهذا الاسلام قال ما شاء ما شاء، فاذا الذي يدعي هو الذي يقيم الدليل. فلو اننا كل واحد يختار هذا المنهج فخطر كثير من المناقشات الطويله. الذي يدعي دعوه هو الذي يدعي، هو الذي هو المطالب بان يثبتها، مش هو يدعي دعوه وياتي الي انا ليثبتها بس. فهذا المنهج العلمي الدقيق الصارخ يعني تشير اليه هذه الايه، هؤلاء القومون اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين، هم المطالبون بان يثبتوا ان هذه الالهه تستحق الفرق. فهم يقولون لهم لولا يكون لولا كما قلنا للتحضير الحث الشديد التأكيد لولا تحريرها لولا يكون عليهم انتصار البيت. فماذا لا نقول انتهى للتحرير وللتحرير تقول ثانيا هل هذا على حقيقته؟ مستحيل ان يكون على حقيقته، مستحيل ان نحن لا تكون نحن كلهم يؤتون في بينة او برهان على صحة عبادتكم هذه الأشياء، لا، لأن إقامة البرهان على صحة عبادة غير الله مستحيل طبعا، لا يمكن أي شخص يعمل شيئا من دون الله سواء المسيح عليه السلام او الاصنام او غير ذلك، لا يمكن ابدا ان يصح له دعوه على ما يعني يتنفس به من عباده غير الله. ولذلك القران يقول ايه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. فدليل صدق الانسان ان ياتي القران واضح؟ فما دلت عليه هذه الايه الكريمه من تعزيزهم عن الاتيان بحجه على شركهم وكفرهم وإبطال حجة المشركين على شركهم وضحت آيات أخرى كقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كل ما عندكم هو الظن وكل ما عندكم هو الكذب فتخرصون وتكذبون على الله سبحانه وتعالى. لكن العلم لا عندهم علم، هذه الحقيقة واسعة ينتصر كل إنسان. لذلك يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان امه المسلمين اجمل الامم عقولا واعظمها علوما. لذلك اذا جلست الى هؤلاء الذين يتصدقون بعباده المسيح او بعباده القبور او الموتى او بعبادات غير ذلك سبحانه وتعالى ايا كان هذا الغير، تجد لها انسانا لا حد له والذي يملك ايه؟ احتجاج بتحليل الاباء والاجداد ان وجدنا اباءنا على امه الا على اثارهم مقتدون. يعني لا يمكن ابدا هذا الشيء مشروع به ان يستطيع ان يدخل وان يعني كان يستجيب للتحدي لان يقيم دليلا على صحه هذه العباده. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فقال تعالى قل ارايتم ما تدعون من دون الله، ارايتم ان يخبروني ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض، يعني على سبيل الاستقلال، هل لهم شرك في السماوات يعني حتى يكون على سبيل الشركة، يدوم بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لأن الدليل إما دليل إما دليل يعني نقلي وإما دليل إما عقلي أو نقلي سمعية. وقال كنا نسمع أو نعم، إما كتاب يعني في دليل نقلي وإما دليل نقلي، هذا هو الدليل. فهنا يدوم بكتاب من قبل هذا سواء الدليل النقلي أو أثارة من علم دليل عقلي إن كنتم صادقين. وقال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. وقال أيضا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه فانتم يعلمون الظالمون بعضهم بعضا الى غرورا. وقال تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. اي لا عرف لا برهان له به ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به لا عرف لا برهان له به كلها على بعضها اي نعم صفه جدا لله اله اخر لا برهان له به. يعني معناها ايه؟ معناها ان معناها ان كل اله عبد من دون الله لا برهان صحيحا على صحه هذه العباده. ذلك معنى ان هذه الايه ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم مخالف. ومعنى ايه؟ ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. لأن لا يظن أحد أن من مفهومها أنه يمكن أن واحد يدعو مع الله إلها آخر ويكون له عليه برهان. لا، كل من عبد مع الله إلها آخر كل هؤلاء جميعا دون استثناء لا برهان لأي واحد منهم أبدا على صحة هذه العبادة. فده كل أنها صفة ثابتة لكل إله عبد من دون الله، لا يمكن أن يكون برهان على صحة هذه العبادة، مستحيل. فلا مفهوم لهذه الآية كما ذكرنا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا أنهم قد خاطب بعضهم بعضا وإذا تبنتموهم وما يعبدون إلا الله فأتوا إلى السحر ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذا تجلتموهم وإذا تجلتم القوم لترك متابعتهم مع إقرار ظلمهم وهو موجب بغضهم واعتزلتم معبوداتهم غير الله فإنهم كانوا يعبدونهم صريحا أو في ظلم عبادتهم له. فأتوا إلى السحر الذي لا يطلعون عليكم فيه فلا يؤذونكم ولا تخافوا من الكون فيه فواتى الطعام والشراب. فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته واطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى يتكفل بأموركم فلا تخافوا فواتى الطعام والشراب فإنكم إذا سمعتم إلى الله بعد ما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيئة الرسل ينشر لكم ربكم من رحمته أي ما يغني عن الطعام والشراب والإمدادات الملكوتية والتأييدات الكفية ويهيئ لكم من أمركم مرتقا فهو اختيار جانبه على جانبكم. ويهيئ لكم من أمركم يعني بسبب أنكم بسبب أنكم إيه أثرتم حق الله على حضور أنفسكم مرتقا أي لا تنتفعون به. قال المهاجرين ترفع في نفوسكم فيعطيها من لذات عبادته لا ينسيها سائر اللذات على أن لذاتها لم تخل من آلية وهذه خالية عن الآليات كلها. وجذبهم بذلك من وقوع يقينهم وقوة نفوسهم بفضل الله تعالى. لأن ما أعرف ينشر ويغير ينشر لا أعرف له نعم. وإذا تكلموهم وما يعبدون من دون الله فأهو ينسح ينشر لكم فهم جذبوا بوقوع هذا الظن الحسن من الله سبحانه وتعالى بقوة اليقين سبحانه يأتي لأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم ولفكرة ثقتهم بفضله عليهم. هيدا. يعني كما اعتزلتموهم في القلب اللي هي العدة الشعورية كما اعتزلتموهم بالعقيدة وبالقلب وبالإحساس وبالشعور كذلك اعتزلتموا إلى ذلك اعتزالهم بالأبدان. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف اعتزلوهم بأبدانكم وأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. قال الشنطبي رحمه الله تعالى إذ في قوله وإذا اعتزلتموهم للتعليل على التحقيق إذ للتعليل كما قال موسى وعليه صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلكم قومكم الكفار ولا يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقاء يعني حتى تحققوا اعتزال عقيدتهم وعبادتهم وجدتهم لله سبحانه وتعالى فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقاء ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وهذا يدل على ان اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديه من اسباب لطف الله به ورحمته. هذا المعنى تدل عليه ايضا قوله تعالى في نبيه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي حتى الا اكون بدعاء ربي سخيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله مكافأة وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم مثالا صدقا عليا واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم وفرارهم منهم بدينهم. قال القاضي رحمه الله تعالى زعم قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقا وهو خطأ فإنها تشير إلى التأسي لأهل الكهف في الاعتزال إذا اضطهد المرء في دينه وأريد على الشرك. ومن ندرس الاحتجاج بهذه الآيات على تفصيل العزلة الإمام الغزالي حيث قال في إحيائه وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون وإنما اعتزلوا الكفار أي ولا ريب في مشروعيته ضرارا من الكفر. طبعا بحث العزلة هذا بحث مهم إن يعني بحث التفصيل لكن نحن بنشير إشارة يعني اعترف بشريعة طبعا الأصل في الإنسان أنه مدني بطبعه الإنسان مدني بطبعه والإنسان لا تستحيل حياته إلا إذا وجد في مجتمع إنساني إنسي يعني كي ينفع ويستفع وتكون مصالح وأغراض هذه الحياة. فعملية العزلة هي حالة اضطرارية وليس في الأصل وجد سبب قوي كما جاء في الحديث حديث رواية المشهور قال النبي عليه الصلاه والسلام فهل بعد ذلك الخير من صبر؟ قال نعم وفيه دخل الى ان قال له فما تامرني ان ادركني ذلك ان ادركت هذه الفتنه دعاء على ابواب جهنم من اجابه اليها قد اكون فيها فما تامرني ان ادركني ذلك فقال على الفتنه ايه نعم قال فاعتدي تلك الفرقه كلها ولو ان تعظى باخر شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك فاعتذر تلك الفرقه كلها اعتذر الفرقه كلها ولو ان تعظى باخر شجره يعني ولو كلفك هذا الامر ايه هو صعب على السفر ان ياتي فيعظ يحتضن او يستلم ويمشي باكمال يعيد الارض شجره يجيب الشجره حتى يدرك الموت وانت على ذلك من شده الفراق يعني الفتح هذا فيه من المبالغة يعني فيه تصوير أهمية الاعتزال مثل هذه يعني الفتن لكن بعض الناس يكون فهم في هذه الحديث جاءت الآن في وسط المسلمة لم يحدث فيها فيعتزل يقول لك العزلة يعتزل من هو يعتزل إخوانه الصالحين مجرد أن يرى في إخوانه المسلمين وفيه من العزلة أنهم شريحة من البشر يعني قطاع مثل أي قطاع فيه كل أنواع البشر وفيه كل اتفاق الضغط البشري لكن بلا شك الخير فيه غالب عن غيره من المجتمع فوري مجتمع من الملائكة المعصومين عن كل خطأ فإذا وجد خطأ فإنه يتشدد فيه ويبالغ فيه ويكون ذات اعتزال الأشرار ثم يقول أنا أعتزل هؤلاء الناس هل أنت معتمد في الصيغة إذا كان أسباب الصالحين وأسباب المجال وأسباب إخراج الجد ومجالة العلم، لكنك لم تعتمد الكلية ولا المواصلات ولا الشوارع ولا صحة السوق، أنت غارق في المجتمع. قل أنا أعتقد سبيل فتح هذا من دائم الشيطان إليك، أنا عزة مع الشيطان، لا عزة لكن عزة مع الشيطان وأجتهد وأوليائي. واضح؟ فإذا موضوع العزة قد يكون يعني موقع للانحراف في كثير من القضايا، فالاعتزال او الاستنباط احسان العزله مطلقا والاستدلال على ذلك بفطره اصحاب الكهف خطا، لكن موضع الاسره هو التاتي لاهل الكهف بالاعتزال اذا طرد المرء في دينه واريد على الكهف، اذا ارغم على اجل يدرك بالله سبحانه وتعالى او اريد على دينه. نعم، بدليل ان اهل الكهف هل اعتزل اهل الكهف بعضهم بعضا؟ لا، فهم سلم بعضهم البعض يتعاونوا على الجدوى التقوى، فهم لم يعتزلوا الاسلام وانما اعتزلوا الاسرار، فكذلك يكون الانسان يعتزل ايه؟ يعني الاسرار ويلزم الاسلام. قال السيوطي في الاثنين في الايات المكروهيه في العزله والفراق من الظلمه وحصول الغيران والجبال عند فساد الزمان، هذا كلام مجمل لا بد من التفصيل فيه، واي عصر خلا من الفساد وسياق الايه بنص هذه فحكوا فاذهب ولا تغلب. قوله تعالى واذا سالتموهم وما يعبدون الا الله، طيب لا يعرف اولا ما نبعهما اذا سالتموهم وما يعبدون الا الله، ما نبعهما يعني إذا تسألتموهم وما يعبدون يعني والذي يعبدون أو الآلهة التي يعني يعبدون، فاسم موصول. وإذا تسألتموهم وما يعبدون لا يكون الإعراب على ما اسم موصول. لو عبدوا المصاحب حتى تأملوا تضربوا المصاحب وإذا تسألتموهم وما يعبدون معطوف مش رب محوذ لك وإذا تزلتموهم لم نقوم وما يعبدون الغرفة الحق وما اسمه معطوف على الضرور اسمه معطوف محل نص معطوف على الضرور المنصوب في قوله إذا تزلتموهم يعني إذا تزلتموهم واعتدتم معبودينهم من دون الله أو الآخر إنما للطبيعة إذا تزلتموهم وما يعبدون يعني وعبادتهم غير الله تعالى، وإذا تزلتموهم وجدتم عبادتهم غير الله عز وجل، وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إلا الله، ما نوع الإسلام؟ حد عنده جواب؟ لا، لا هذا قول، يعني هو كلمة الإسلام هنا منقطعة، والمنقطعة تكون إيه؟ بمعنى؟ منقطعة إلا تكون بمعنى، لكن لكن وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني إيه؟ وإذا تزلتموهم وما يعبدون لكن لم تعتزلوا عبادة الله سبحانه وتعالى إلا الله، ورحت هناك إلا والمنقطع يفيد إيه؟ يفيد أنهم هل يفيد أنهم كانوا يعبدون الله؟ فهم لا عبدوا الله حتى الله، عبدوا آلهة غير الله، فعلى القول بأن الاستثناء منقطع وإذا تزلتموهم وما يعبدون يعني آلهتهم إلا الله لكنكم لم تعتزلوا عبادة الله، واضح؟ كما في قوله ورحمانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء أقوال الله، إذا منقطع يعني ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. هناك قول آخر إن الاستثناء متصل وهذا بناء على الذهاب إلى أنهم كانوا يعبدون الله ويشركون هذه الآلهة مع الله عز وجل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فترى الشمس إذا طلعت فإذا صعدت عند طلوعها تداوروا الكفين أي كمين الكفين يعني الثالث كفين ثالث اليمين أي يمين الكفين. وإذا هرمت أي إذا هرمت من وروبي تقربهم ذات الشمال أي تخطرهم وتعدل أجسل جنوبهم إلى جهة الشمال. ورب في فجوة منهم أي في سعة جمالك يصل إليهم الهواء من كل جانب دون أن الشمس. وقد دلت الآية على أن لا ذلك الجهل كان مفتوحا إلى جانب الشمس الشمال، فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف وإذا غربت كانت على شماله، فيقع شعره على جانبيه يحلل ركولته ويعزل هواءه ولا يقع عليه فيؤذيهم. وقوله تقربه من القرص زمان الفقر أي قطع الاتصال بهم لئلا تغتر أبدانهم. وقيل تقردهم يعني تعدل بهم، وقيل تتجاوزهم شيئا من الفرد وهو الحق اي تقصر له ذلك من الارض. ذلك من ايات الله اي ارسالهم الى هذا الغار الذي جعلهم الله فيه احياء وسعاء الشمس والريح تدخل عليه فيه لتبقى ابدانهم ايه من اياته الداله على عنايته وتوفيقه للمخلص للمخلصين. من يهد الله اي الى الحق بالتوفيق له فهو المبتدع، ومن يبدل اي يخلق فيه الضلال بفضل اختياره اليه فلم تجد له وليا مرشدا وليا اي ناصرا يلي امره فيحفظه من الضلال مرشدا اي يهديه الى ما رشد. ثم يقول تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم ركوب خطاب لكل احد اي تظنهم يا مخاطب ايقاظا لانفتاح اعينهم وهم ركوب مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم الصوت. وتحسبهم ايقاظا وهم ركوب تحسبهم ايقاظا اتطبق بلا بعض العلماء انهم كانوا كانت اعينهم مفتوحه وطبعا خفض الاعين غير الضربه لا مفتوحه هذه المده كلها هذا الايات التي سبحانه وتعالى فتحسبهم ايقاظا وهم ركود اي تظنهم ايها المخاطب ايقاظا بانفتاح اعينهم وهم في الحقيقه ركود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم بالصوت. هذا كثير ذكر بعض اهل العلم انهم لما ضرب الله على اذانهم بالنوم لم تنصرف اعينهم لئلا يسرع اليها البلاء فإذا بقيت ظاهرة في الهواء كان أبقى لها. وقد ذكر عن الريح أنه ينام فيخفض عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويخفض هذه وهو راقد كما قال الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويستحي بأخرى الرجايا فهو يقران نائم. هذا أنا غير متأكد من اتخاذ هذا الأمير وظن الذهن يفتح عينه ويعيش العين مع ما اتخذ ذلك. فنحسبهم أيقاظا جمع يقظ ويقظان وهم ركوز جمع راقد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم أي في رقبتهم ذات اليمين وذات الشمال أي لئلا تتلف الأرض حدث لهم لئلا تتلف الأرض حدث لهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط أي بفناء الكهف أو بالفارس. وقد كملت بركتهم كلبهم يعني هذا فيه فضيلة مفحرة الصالحين يعني كان هذا الكلب يعني كان هذا الكلب قد نالته بركة يعني نالته بركة صحبة الصالحين هؤلاء الفجر لأن ذكر في القرآن إلى الآن فكيف بالإنسان العاقل المؤمن إذا صاحب الصالحين لا شك أن بركتهم سوف تتعدى إليه. فقد كملت بركتهم كلبهم فاصابهم ما اصابهم من النوم على تلك الحال قال ابن كثير وهذا فائده صحبه الاخلاق فانه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وسأل. وقد قيل انه كان كلب صيد له وهو الاسفل واختلفوا في نظيره على اقوال لا حاصل لها ولا قائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجه اليها بل هي منا نهي عنه فان مستندها رجل بالغيب رجل بالغيب. ووجود الكلب على هذه الحالة من العناية بهم فكما حذرهم بالتقليل عن إملاك الأرض حذرهم عن الأعداء بكلب ليهابوهم مع هيبة فاتنة لهم هم كانت تشبههم الهيبة لأنه كانوا من أولياء الله ومن الصالحين. لذلك هذه الهيبة حضر الله سبحانه وتعالى أعينهم منفتحة وأيضا حضره بوجود الكلب بعض الدعاية الوقيفة عند الله، حيث إذا أراد معلوم ورأى هذا الكلب فربما يكون هذا الكلب في رجوع عنه حتى لو انتخب فأصبر الفزع إلى ما يرى أولاد جميعا راسلين وربما يفتحوا الأهل تحسبهم إصابة وربما يكون. فلذلك هذه الهيبة وهيبة هذا المنظر أيضا كما قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم اي فنظرت اليهم مع غايه قوتك في مكافحه الحروب، كان هو يخاطب هنا مثلا النبي عليه السلام، لو اطلعت عليهم مع انك اشجع الناس اشجع الناس كان الصحابه رضي الله عنهم. ونحن اذا نقرا اذا قرانا سيره الصحابه في الجهاد وقوتهم الشديده وشده بلائهم رضي الله تعالى عنهم تعريف لقال محمد بن سلمة ذلك الأخبار لما يستطيع من قوتهم وشدتهم ومأسيهم شريط الحق، ومع ذلك كانوا بجانب رسول الله لا شيء. فهم كانوا إذا استمسك الحق وخفي الوطير يقولون استقينا برسول الله يحتمون وراء رسول الله، هذا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، فكان عليه الإسلام أشجع منه. ومع ذلك يقول الله تعالى: مع كونك أشجع الناس لكنك أنت وأنت أشجع منه، لو اضطرعت عليهم لوليت منه فرارا ولا مريت منهم رعبا. قال بعض الناس: ما من حكمة إلا ولها في القرآن أصل أو دليل. هل يستطيع أحد أن يستخرج يعني عبارة مشهورة من هذا الموقف؟ يعني مثلا المرء عدو ما يذهب، المرء عدو ما يذهب، أين هذا في القرآن؟ يجيبها مثلا من سورة الأحقاف: وإذ لم يمروا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذه إشارة لحكمة فعلا الإنسان عدو وإذ لم يؤمنوا به فسيقولون هذا إفك قديم. طب هذه الآية: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تؤيد حكمة أيضا مشهورة تقول إيه؟ ليس إيه؟ ليس الخبر فالمعينة. هذا الرسول عليه السلام لما وصف هذا الحال هل هو بالفعل يعني ولى فرارا وامتلأ رعبا؟ لا، لأن هنا الخبر خبر، لكنه لو فكر أنه يراه بالفعل معينة لحصل هذا الجرح. في نفس المعنى هو يوصي بوضع أخف قرآن أحسن إيه؟ أيوة لا لا أستاذ المكان يتفق موت موسى عليه السلام لما رجع في الأنواع التي كتب الله له قال تعالى أخبرني يعني وما أجاك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعزيز إليك ربي لفرض قال فإنا قد سكنا قومك إجازنا وقبر مستمرين فرجع موسى إلى قومه ربنا أجل حتى وجه غضبان أجل لكن هو في الأنواع هذا ما أخبره الله أن قومه اتخذوا هذا العز هل هو ربك وأدخل الوحي هو الفعل لكن لما رآه معينة من شدة غضب وألقى الألواح وألقى بالرأس يزيد يضره إليه هذا من شدة غضب موسى لله من غضب موسى لحرمات الله ويؤثر على توحيد الله فلما عاين كان رد الفعل عند المعينة أشد من رد الفعل عند الخبر فهذا أيضا يؤثر لهذه القاعدة فالشاهد يعني هذه من منح التفسير أنه يقول تعالى لو اطلعت عليهم يعني فنظرت إليهم مع راية قوتك في مكافحة الحروب لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا أي خوفا يملأ صدرا لما ألفته من الهيبة فلا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم وضعهم وذلك كما قال ابن كثير لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامح حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رحمتهم التي شاءها تبارك وتعالى فيهم بما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. أيضا يعني من ال من المنح ايضا فوائد لا ترى باس من المرور عليها ان بعض الناس يعني بعض العلماء قالوا ان المراد الكلب هنا وكلبهم كلب من رعاية الوفيد، قالوا اذا المقصود ايه؟ رجل منهم واحد وليس كلبا حقيقيا. استغلت لذلك ببعض القراءات السابقة مثل قراءة وكالبهم ثابت من رعايه الوفيد، وقراءة اخرى قراءة اخرى ثابت ايضا وكالبهم وكالبهم ثابت من رعايه الوفيد. فقوله جل وعلا ثابت ذراعيه قرينة على مطلق ذلك القول، لأن مطلق ذراعيه معروف من صفات الكلب الحقيقي، ومنه حديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتذر بالجلود ولا يطلب أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. فإذا هذه قرينة على أنه كلب حقيقي، كلب حقيقي، وقراءة كاليه كاليه وكاليه ثابت ذراعيه بالوقيت. هل كائنهم تنافي كونه كلبا؟ لا، لماذا؟ لأن الكلب يحفظ أهله ويحرسهم كالكلاءة هي الكلب. أيضا كرر الشيخ رحمه الله تعالى الفائدة التي ذكرها ابن كثير من أن ما ذكره تعالى في كتابه من شأن هذا الكلب وكونه ناقصا ذراعيه بوقيل كفهم في معرض التنويه لتأنيبه يدل على أن صحبة الأشجار عظيمة فائدة. قال ابن كثير: وشملت كلبهم بركتهم فأصابهم ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأشجار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وكأن. ويدل يقول ابن كثير ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال إني أحب الله ورسوله، قال له أنت مع من أحسن، أنت مع من أحسن. ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم، فما بينه تعالى في قوله عز وجل قال قائل منهم من أهل النار إني كان لي قال قائل منهم لا من أهل الجنة وأقبل وأقبل وعلوم على بعض الناس يسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتبين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العادلون. فطبعا هذا كله نعمة ربي هنا عليهما أنه أصاب عن صحابة هذا القرين السيد. يقول السكتي أيضا رحمه الله تعالى: وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم، فيقول بعضهم اسمه كثمير وبعضهم يقول اسمه حمران إلى غير ذلك، لم نطل به الكلام لعدم فائدته. ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في بيانها شيء، والبحث عنها لا فائدة أحمد ولا فائدة فيه. وكثير من المفسرين يطلبون في ذكر الاقوال فيها بدون علم ولا جدوى، ونحن نعرض عن مثل ذلك دائما كلون اصحاب الكهف وجهه وكالبعض الذي ضرب به القتيل من فقره بني اسرائيل وكحم الغلام الذي قتله القبر وانكر عليه موسى قتله وكفتح بسفينه نوح من اي شجر هو وكم طول السفينه وعرضها وكم فيها من الطبقات الى غير ذلك مما لا فائده في البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه. طبعا التفاسير التي نهتم ونتخصص في تفسير ايات الاحكام طبعا هنا يتعرضون بالتفصيل للكلام على كثير من الامور علاقه بالكلب حكم اختراع الكلب ويعني غير ذلك من الاحكام التي للاسف الوقت لا يدركنا بذكر تفاصيلها. ثم قال تعالى: وكذلك تركناهم اي وكما تمناهم تلك النومه تركناهم صحيحه تبدلهم واشعارهم واكثرهم لم يفسدوا من هيئاتهم واحوالهم شيئا ادكارا بقدرتهم على الامامه والبعث جميعا. قال ابن كثير: وذلك بعد 300 سنه وست سنين. وكذلك تركناهم ليتساءلوا بينهم اي ليسال بعضهم بعضا ويعرف حالهم وما قدع الله بهم فيعتبروا ويستدل على عظم قدرة الله تعالى ويزداد يقينا ويذكروا ما أنعم الله به عليهم وكرموا به هذا المتبشرين. وبه يتبين أن البعث علة للتفاؤل وكذلك بعثناهم ليتفاءلوا. ومن جعل من جعل أيام للعاشرة لاحظ أن الغرض من فعله تعالى إظهار كمال قدرته. قال قائل منهم كم لبثتم كم فقدتم اعترافا بجهل نفسه أو طلبا للعلم من غيره وإن لم يظهر كونه على اليقين. قال لبثنا يوما أو بعض يوم قال لبثنا يوما أو بعض يوم قال ابن كثير كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظهم كان في آخر نهار ولهذا قالوا أو بعض يوم. وقال الفهيمي فمن نظر إلى أنهم دخلوا غدوة وانتفقوا عدية ظن أنهم لبثوا يوما ومن نظر إلى أنه قد بقي من النهار بقية ظن أنهم لبثوا بعض يوم. فهم ما أعطوا من الكرامة يتكلمون بالظن مع هذه الكرامة العظيمة وأنهم من أولياء الله الصالحين وبعد ذلك تكلموا بالظن. فالولي يجوز أن يتكلم بالظن فيما ليس من الأصول ويجوز أن يخطئ. وقال الزمخشري جواب مبني على غالب الظن وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب وانه لا يكون كذبا وان جاز ان يكون خطا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم انفاع عليهم من بعض الجهل بعضهم قال لبث يوما خطا او بعض يوم. ورد ثالث فقال ربكم اعلم بما لبثتم انفاع عليهم من بعضهم وان الله اعلم بمثلهم. لان هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بالإلهام من الله أن المدة متطاولة وأن مقدارها مبهم فأحالوا تعيينها إلى ربهم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه الورق يعني العمر التي اصطحبوها معه للتزوج أي المأخوذة للتزوج والورق أنت الله. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أي إلى المدينة التي ضررتم منها فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما يعني أيها أطيب طعاما فليأتكم برزق منه وليترفق ولا يشرن بكم أحدا وليترفق أي في المبايعة واختيار الطعام أو في أمره للتخفي حتى لا يظهر في حالكم ودينكم ولا يشرن بكم أحدا. فبعثوا أحدكم بوارثكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أيها أزكى طعاما فيها قولان للعلماء. الأول أن المراد بكونه أزكى أطيب لكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا سكر هذا من ورعهم انه يتحرر الطعام الحلال خاصه لكم قوم المثليين وهم لا يتفرجون انهم لا يكونون من ذبائحهم او يكونون طعاما ليسا او مما ذبح لهذه الاوثان او غير ذلك الا ان تبعد يستحيه المؤمن الواحد. كان والصوت اول انه ازكى طعاما اطيب لكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا سكر. القول الثاني أن المراد بكونه أزكى أنه أكثر كقولهم زكى أصغر إذا كبر. لقول الشاعر قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة والسبع أزكى من ثلاث وأطيب أي أكثر من ثلاثة فأزكى بمعنى أكثر. والقول الأول هو الذي يدل له القرآن القول الأول هو الذي يدل له القرآن وحقيقة لك أن نضيف قولا ثالثا خلال تفسير القرطبي رحمه الله تعالى يعني هنا اللي خطر الكلام في رأيه أيها أزكى طعاما أيها أزكى يعني إيه أطيب وأحل وأفضل لا حرام فيه ولا كفر. القول الثاني أيها أزكى أيها أزكى طعاما. القول الثالث من حكم القرطبي أيها أزكى بمعنى أيها يعني أكثر فائدة صحية واستنبط منها الإنسان عليه أن يهتم بالإيه لنوع الطعام لا بكميته حيث ليس به الكم كما هي القاعده الصحيه يعني المعروف. يقول السبكي رحمه الله تعالى: والقول الاول هو الذي يدل له القران، لان اكل الحلال والعمل الصالح امر الله به المؤمنين كما امر المرسلين. قال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال ايضا: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ويكثر في القران اطلاق ذات الزكاه على الطهاره، صحيح الزكاه تطلق خلال الشهر، لكن يكثر القران اطلاق الزكاه على الطهاره، كقوله قد افلح من تزكى، وقوله قد افلح من زكاها، وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، وقوله فاردنا ان يؤتيهما ربهما خيرا منه زكاه فاقرب رشدا، وقوله أقتلت نفسا زكية بغير نفس، إلى غير ذلك من الآيات. فالزكاة في هذه الآيات ونحوها يراد بها الطهارة من أثناء الذنوب والمعاصي. فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخلاق المستقيم أن يكون مطلبهم في مأكلهم الحلية والطهارة لا الكثرة، لا الكثرة من غير أن يؤثر طعامه وأكثر، يعني يكونوا شاردين، هم يقول ايه؟ عن الحلية والطهارة لم تفرق. وقد قال بعض العلماء ان عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون ايمانهم وكافرون، وانهم يريدون شراء طعام المؤمنين دون الكافرين، وان ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله ايها ادنى طعاما، يعني اكثر طعام للمؤمنين المتقين، الذين كانوا يخفون ايمانهم في تلك المدينة. وقيل كان فيها اهل كتاب ومدين، والعلم عند الله تعالى. الحقيقة أن العلامة السلفي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كبيرا جدا في هذا الموضع في حوالي 30 صفحة تتكلم على حكم الوكالة، حكم الوكالة باعتبارنا هذا في توثيق أهل الكهف، وكانوا هذا واحد منهم لكي يذهب ويشتري لهم هذا الطعام مع أنهم موجودون. وأيضا تكلم على فروع متعلقة بأحكام الشركة، فطبعا الكتاب أساسا هو كتاب تفسير آيات الأحكام، كتاب أضواء البيان فيه واحد قرآني للقرآن، لكن طبعا نحن نتجاوز هذا طلبا للاختصاص. هذا فبعثوا أحدكم بوالدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. الحقيقة أن كلمة وليتلطف فقط لها تحتاج خطة في زماننا هذا، تحتاج أن ينفع عليها الضوء ويخلص عليها الضوء من أضواء في وحوش يعني طويلة الزيت الدفاع وليتنظم أن كان الإنسان خاصة يعني كان هناك تعيش المجتمع في شيء من الاسم العاصم على التمكين والتسليم يحتاج إلى هذا التنظم، التنظم وليتنظم ولا يشعرن بكم أحد. أيضا هذا المرض يخلى عنا حكمة تنظم الإخوة الفائز باتفاق بحث طيب ينجو عن غير الكلمه وليتنصف ولا يشعرن بكم احد. فاحيانا هذا التنصف لا يكون دليل على الضعف في الدين ولا على الخوف، وانما هو من الحكمه، من الحكمه ومن يعني الميزان الصحيح بين المصالح والنفس وليتنصف. فكل صوره من صور الرق التي في ظاهرها انها تراجع او غير ذلك من امارات الضعف في الكلمه هي قد تكون في كثير من الاحيان من التردد، والميزان هو العلم والكسب والحكمه. فانا احرم الاخوه من عنده همه كثيره ان يحاول ان يجمع بحثا في مثل هذا، هذا بحث يكون مبتكرا مخيفا ومفيدا، ونحن مستمر اليه في كثير جدا جدا من الوقائع الانجاره. وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا إن ربنا مر عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم يظهر عليكم إن يطلعوا على مكانكم يرجوكم أي يقتلوكم بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم أي يدخلوكم فيها في الإكراء العنيف، ولن تفلحوا إذا أبدا أي إذا صرتم إلى ملتهم. قال القاسمي: ظهور العوام والسلاء والقتالي يعني بيتطبق من هذه العبارة فقط كل الحالة الاجتماعية التي كان عليها هذا المجتمع الذي خرجوا منه وهربوا منه. كيف يقول ظهور العوام؟ يعني ان الرأس يدير العوراء، العوام الجهل العوراء والرعاع وارجال الناس اللي هم لهم الغلبة، الاسلام يتضلل، ظهور العباد واستيلاء المقلده والحسويه المحدودين واهل الباطل المطبوعين ورجيهم اهل الحق ودعوتهم اياهم الى ملتهم راجع كما كان في اوائل العهد النبوي. فهذا السلوك يدل انه يغار عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم فلم تصلحوا الى ابدا. الحقيقه هنا فائده تميز بها تفسير العلامة الكوفيتي رحمه الله تعالى، يقول ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه عن اصحابيه انه قال ان قومهم الكفار الذين فكوا منهم بدينهم ان يظهروا عليهم اي يصطدعوا عليهم ويعرفوا مكانهم يرجموهم بالحجاره، يعني يستخدمون اسمع انواع الخطا، يعني اسمع مما فعل الفلاسفه كذلك كنت هناك من النقل على الحديث من قرون التخلف اللي هي المساله اللي حصل بجنونها دي ويحط وجودها جميعا في الدين الجديد والرفع في العيد الثروات الطريقه يعني واحده طريقه اخرى وهي كلمه الثواب اللي ممكن انا بقول الحد واضح. وبعدين يقوم الغوغاء وبعدين يعني الزحام كان رهيب جدا وأرغبوا أهليهم أيضا أن يحضروا هذا في هذه المشاكل لكن لا فقط أنهم لا يمكن أن على أساس أولئك المعرفة حتى يتفكروا الميزان ويكلمون يهدروا ويكتبوا وعرفتية الحقيقة غريبة صنع ويقصد يعني تنفيذ يقصد وشكل إذا قتلتوا فأقتلوا قتلا وإذا ذبحتوا فأقتلوا ذبحا لكن بنفس هذه الإبراحية والأمدية الله تعالى يعني المرض قدر يفرض علينا أن يكون القتال بسبب هؤلاء الأصول ذلك. فهذا بلا شك يعكس أنهم هدف ورعاه أنهم يغاروا عليكم يقتلوكم أدنى أنواع الفتنة عن طريق الرجل يرجموكم أو يعيدوكم في ملته فلم تصلحوا إلى الأبد يرجموهم بالحجارة وذلك من أسمى أنواع القتل وحين يرجموهم بالكسب والقتل أو يعيدوهم في ملتهم أي يردوهم إلى ملة الكفر. فهذا هو فعل الكفار دائما مع الرسل وأتباعهم كما قال جل وعلا وقال الذين كفروا بنزولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. طبعا كنا نخطط على ما تعودن في ملتنا يعني ايه او لا تعودن في ملتنا او اذا كان عاورنا بالمقصود ايه او لا يعودن اتباعكم لان الرسل يمكن ان يكونوا على ملتكم في الخطا. وقال تعالى قال الكلام الذين استكبروا من قومه لنخرجن الايه تعرف والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولم كنا جاهلين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد ان نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا الى غير ذلك من الايات. هنا مساله مهمه رفعها علامه الشافعي رحمه الله تعالى يقول افرح بعض العلماء من هذه الايات الكريمه ان العذر بالاكراه من خصائص هذه الامه. وفي الحديث عن هذا ايضا بحث رائع لو احد الذي قبل في هذه القطاع بيجمع فيها نحن يعني الفكره خطرت في احياء حديثا في بعض الاوقات لكن وصل الحياه للقطاع لا لكن اقول ان من يجمع مثل هذا البحث الذي كنت فيه من الصعوبه وهو بحث يكون بعنوان له والاغلال التي جرت عليه تحدث البلاد بالذات لو ان رجل استطاع ان يجمع بحث المقارنه بين الدين الاسلامي وهي كانت سابقه وياتي بالحفظ والاغلال والصواعق التي ضرب الله عليهم الا عقوبه لهم والا معامله لهم على تمتعهم. فوجدت هناك بعض الاثار والاغلال التي كانت على من تركنا من الامم. فلو استطاع احد ان يجمع هؤلاء الاثنين ويقارن بينها وبين سماحه الاسلام وكيف ان الله قد على رفع الله يعني رحم العالمين ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم الذي انتبه في الكتب السابقه قبل ان يخلق محافظ عدونا عليه السلام الذين يتبعون رسول النبي الكفري الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو أن أحد البعض يستخرج هذه الأسرار والأغلال لكان ذلك لحد إنامة الناس وتسليم رحمة الناس على العالمين بعبد محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان بالتفاصيل أن يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. من هذه الأسرار والأغلال هي رسول الله تعالى أعلم أن الأمم إذا وضع لم يكن عندهم عذر في الإكرام يمرونه لما يقتل حتى أن يخفف عنه ويوقف صلب النفس بجانب الكفر استقراء لحياته وإظهار الكفر التحية فقط يخفف سعيد الإيمان فقد صلبوا من هذه التوسعة وهذه الكفر. استدل بعض العلماء الذين قالوا بذلك بهذه الآية الكريمة قالوا إن العذر في الإكرام من فضائل هذه الأمة لأن قولك وأصحابك إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواهرهم. ومع هذا قال عنهم ولم تنجحوا إذا أبدا فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس العذر. ويشهد بهذا المعنى حديث صالح بن كيهان الذي دخل النار في غزاة قرانا مع الإكراه بالخوف يفرج ويكون حديثا معروفا لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ورمز بابا قتلوه ويوجد الحديث عليه دخل رجل النار في ذبابه ودخل رجل الجنة في ذبابه. فهذا الذي قرب ذبابه كان لو كان عنده رجل الإكرام كان يقرب ذبابه حتى المجد الإيمان سيكون مهورا لا يبدو أنه في سرعة ما يدخل لك عذر ويشهد له أيضا جرير الخطاب يعني مفهوم إيه المخالفة في قول النبي إن الله تجاوز هي عن أمتي عن أمتي يعني هنا رجع بس إن الله تجاوز هي عن أمتي الخطأ والنسيان ولا التكفير عليه. هذا دل على أن من خطأ الجاهلية الأمة المصونة فإنه يفهم من قوله تجاوز هي عن أمتي أن غير أمتي من الأمة لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحكم فإذا عنده الإمام أحمد وابن أبي حازم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول وله شواهد ثابته في القران العظيم والسنه الصحيحه. اما هذه الامه فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالاكرام في قوله الا من اكره وقتله مطمئن بالايمان والعلم عند الله تعالى. ثم يختم القاسمي رحمه الله تعالى يذكر هذه الايه انهم يظهروا عليكم يرجموكم ببعض المطالب الاولى قال الزمخشري فان قلت كيف وصلوا قولهم تبعثوا لتذاكر حديث الحجه يعني في الايه وكذلك بعد ما بقي تساءلوا بينهم عن ماذا تساءلوا عن المده تحت الطلب عليهم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم مما لبثتم فبعثوا احدا. فالسؤال هنا كيف يعني وصلوا قولهم تبعثوا لتذاكر حديث المده قلت كانهم قالوا ربكم اعلم بذلك لا طريق لكم في هذا الا ذلك في اخبار المده بالضبط تقولوا في شيء اخر الا يهمكم شغل بشيء يهمكم هذا ليس فكره معرفتي والصبر قالوا ربكم اعلم ان لبثتم فبعثوا احدا فبعثوا يعني اشتغلوا بشيء اخر يهمكم فبعثوا احدكم بوالدكم هذه الى المدينه وراى المهيمنون طبعا هذا على الفرق بين الموضوعين غير مترابطين. الموضوع الاول حاول شان المده التي لديها الموضوع الثاني اشتغلوا بين ربي ما يهمكم ودعوكم هذا الامر لانه لا سبيل لمعرفه المده اشتغلوا الان خذوا في امر الاخر الذي يهمكم وهو بعثوا احدكم الى المدينه. بعض التصوير رأى أن الموضوع يكون موضوع واحد اللي لا رب أراده كان بيتحققوا من المدة قال ربكم أعلم بما لبثتم لكن على كل حال تستطيعون أن تعرفوا المدة ابعثوا أحدكم عند الإمام ويتكتب ويشوف هل حصل تغير أم لا ويقدر يستنبط في هذه المدة. فرأى المهيمني أن قولهم ابعثوا من تتمة حديث المدة كتب به فتحفظها كأنهم لما أحالوا ساعي لنا على الله تعالى بقولهم ربكم أعلم بما أنتم قالوا هذه الحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة فبركنا السبر عليه ولو في ضد أمر الأرض لو أمر الأرض لكن في الحقيقة ستتبقى في العلم يتحقق لنا خمسة للمدة يقول لأنهم لما أحالوا تعليلها أي المدة على الله تعالى لقولهم ربكم أعلم بما لبثتم قالوا هذه الحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة ولو في ضد أمر آخر فاطلبوه في ضد حاجة لنا وهي أن تبعثوا أحدكم لوالدكم هذه لئلا يحوج إلى السؤال عن المدة لا كان في مكان يمنع من الإجابة إلى المسؤول به فيفضي إلى الهلاك. اللطيفة الثانية قال قوله تعالى تبعثوا إلى آخر الآية عقد في الوكالة والنيابة قالت العربي وهي أقوى آية في ذلك قال إيكيا وفيها دليل على جواز صرف ضرائب الجماعة والشراء بها والأجل من الضعاف بينهم في الشركة وإن تفاوتوا في الأجل فذلك جماعة لا حرج إن هو يشترك في المبلغ الذي يتضاعف الواحد وإذا حضر الضعاف كل واحد يأكل بقدره لا بقدر وجوده ولكن بقدر حاجته يعني من هذا مما يتسامح فيه حتى وإن تفاوتوا في مثل لا يأكلون الثالثة جمع قوله تعالى عنهم فلينظر أيها أجزى طعاما على مشروعية إجابة الطعام واستطاعته لأقصى ما يمكن بصيغة التطبيق مشروعية الإنسان يعني يكون عنده إيه ثقافة صحية أو يبدأ يعني يختار طعامه على أسس صحية لا طبعا هذا يعني الناس تحرجوا من مثل هذا لماذا؟ لأن الأصول على الإنسان قد يحرج على زي مثلا يضيفوا اللبن على الجبيلة، هذا ضار من ناحية المخية لأنه أيضا يكسر بعض المواد المهمة الأساسية فتفقد إيه في مطعم الجبيلة. الأمثلة كثيرة من الماء ونسأل كفاصة مثلا لكن يمكن تتضاح يعني. آخر فائدة يقول إن الرجل هنا في قوله يرجموكم بما أن الحق مرور كثير في التنزيل كقوله ولولا رحمك لرجمناك وقوله أن وإني عرض بربي ورفقكم أن ترجموه وأصله الرمي أي في الرجال الرمي في الرجال وهي الحجارة ولا يبعد إرادة الحقيقة في موارده كلها زيادة في التهويل فإن الرجم أخبث أنواع القتل تكتفي العيلة من هذا القتل كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.